بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: ورثت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم لعثمان رضي الله عنه، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون. تقدم الكلام على خلافة الثلاثة رضي الله عنهم، والرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولا شك أن الخلافة ثبتت لعلي رضي الله عنه ببيعة جمهور الصحابة رضي الله عنهم، ولم يتخلف عن البيعة إلا أهل الشام وأمير معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، ولم يتخلف عن البيعة طعنا في أهلية علي رضي الله عنه، وإنما تخلف كما هو معلوم بسبب مقتل عثمان رضي الله عنه. فمعاوية رضي الله عنه يرى أنه ولي دم عثمان وأنه لا بد من الأخذ بالدم، وعلي رضي الله عنه يرى أنه لا يمكن الأخذ بالدم قبل أن يبايع الجميع وتكون يد المسلمين واحدة، لأن الذي قتله ليس واحدا وإنما هم جمع غفير، فلا يمكن الأخذ بدم عثمان حتى تجتمع كلمة المسلمين ويكون يدا واحدة، ثم بعد ذلك يؤخذ الدم لعثمان رضي الله عنه. هذا رأي علي رضي الله عنه، وأنه يجب عليه من يبايع بدون شرط ولا قيد. ومعاوية رضي الله عنه يرى أنه أقرب الناس لعثمان رضي الله عنه من جهة النسب، وأنه لن يبايع حتى يأخذ بدمه، لأن الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه وهم أهل الفتنة الذين جاءوا من مصر وغيرها، لكن أكثرهم من مصر، كانوا في عسكر في جيش علي رضي الله عنه، فاختلفوا بسبب هذا. وفي القوم من يريد الفتنة، في هؤلاء مع هؤلاء ومع هؤلاء من يريد الفتنة، وقد اندس بين الصفوف من أجل إثارة الفتنة، كلما أرادوا أن يصطلحوا لأنهم تراسلوا وتشاوروا في الجمل كادوا أن يصطلحوا، ثم بيت بعض من في معسكر علي رضي الله عنه أو العكس، أحدهم بيت الآخر فاشتعل القتال، وكذلك في صفين كلما أرادوا يصطلحوا حصل يعني مبادرة وتبييت من أحد الطرفين فلم تجتمع الكلمة، والله سبحانه وتعالى قد أراد ذلك وقدره ما فيه من العبر والحكم التي لا يحيط بها إلا الله جل وعلا. والمقصود أن خلافة علي رضي الله عنه ليس فيها خلاف، لأنها ثبتت بمبايعة جمهور المسلمين، جمهور أهل الحل والعقد، وليس هناك أحد ينافسه على الخلافة من جهة الفضيلة رضي الله عنه. ومعاوية رضي الله عنه يسلم لعلي في الفضل ولا ينازعه ولا ينافسه، ويعلم أنه ليس ندا له فيما يتعلق بالفضل والاستحقاق، لكن معاوية تمسك بدم عثمان رضي الله عنه، لأنه يعلم أنه ليس ندا لعلي رضي الله عنه. فهؤلاء هم الخلفاء الراشدون الذين جاءت في ذكر الحديث رضي الله عنهم وارضاهم، شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم على الحق وأمر باتباع سنتهم، كما ثبت في حديث العرباض من سالم رضي الله عنه الذي رواه الترمذي قال رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع موعظة بليغة ذرفت وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله والله لكأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن أمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والشاهد منه قوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ما هو الدليل على أنهم هم الأربعة فقط؟ أنهم الأربعة فقط، يعني ماذا يدخل معاوية، يدخل من بعده من الخلفاء؟ لماذا؟ مع أنه سماهم خلفاء كما جاء في صحيح مسلم، قال: لا يزال هذا الدين قائما حتى يكون عليكم 12 خليفة كلهم من قريش. خليفة ذكرهم بهذا الوصف، خليفة، قال: عليكم سنة الخلفاء الراشدين. ما قال أربعة أو عد أسماءهم، فما الذي أخرج من عداهم؟ هذا محل إجماع أصلا، ما فيه فيما أعلم خلاف، ما في خلاف، لكن من ناحية الدليل، معرفة الدليل زيادة علم. المدة مر معنا حديث السفينة، تذكرون مر معنا خلافة النبوة كم؟ 30 سنة، ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. 30 سنة. أبو بكر كم؟ 2 سنة وكم؟ وأشهر 6 وكذا، 3 و6. وعمر رضي الله عنه 10 سنين وأظن 6 وكذا، 6 أشهر. أبو بكر كم؟ 12 لا أبو بكر 2 سنة و3 أشهر، وعمر رضي الله عنه 10 سنين و6 أشهر، وعثمان رضي الله عنه 12 سنة، وعلي رضي الله عنه 4 سنين و9 أشهر. يعني لو جمعنا هذه كم تصير؟ أقل من 30 بقليل، 6 أشهر. والحسن رضي الله عنه تولى خلافة 6 أشهر ثم تنازل لمعاوية رضي الله عنه. لكن المعروف عند أهل العلم أن الحسن ليس من الخلفاء، لا يدخل في الحديث عليكم بسنة سنة الخلفاء الراشدين، لأن الحسن رضي الله عنه مدته قصيرة ولم تجتمع عليه الأمة، ولم يبقى مدة يعني يكون له سنة متبعة. فالظاهر يعني معروف عند العلم أن المراد بهم الأربعة رضي الله عنهم، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون. عندي المهتدون، لو قال المهديون في يمكن في نسخة المهديون، المهديين هم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون، المهديون هذا الأقرب، هذا الأقرب على لفظ الحديث، على لفظ الحديث. ومعلوم السنة مرت معنا، يعني تقدم لنا أن السنة هي ما سنها الخليفة وألزم بها الناس، ما سنها الخليفة وألزم بها الناس، هذه السنة، هذه عامة للأربعة. إذا سن أحد الخلفاء سنة وألزم بها فهي حجة ويجب اتباعها ويحرم مخالفتها. وأما فعله الخاص، فعله الخاص أو فتواه الخاصة، فهذه ليست ملزمة، ليست ملزمة، لكنه أمر عليه الصلاة والسلام بالاقتداء بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. أبو بكر وعمر رضي الله عنهما حالهما أكمل وأفضل في العلم والدين من عثمان وعلي رضي الله عنهما، وذلك أمر بالاقتداء بأبي بكر وعمر، والاقتداء أشمل من اتباع السنة، لأنه يشمل السنة العامة ويشمل الفعل الخاص. وأما بالنسبة لعثمان وعلي رضي الله عنه فقد أمر باتباع السنة، والسنة كما سمعنا هذا فيه الآن تزكية وشهادة لهؤلاء الأربعة رضي الله عنهم أنهم لا يخالفون شيء من الشرع، لأن هذا من علم الغيب، فالله سبحانه وتعالى هو الذي أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يأمر بهذا، والله تعالى علام الغيوب، فعلم جل وعلا أن هؤلاء الأربعة أنهم لا يمكن أن يخالفوا شيئا من الدين في الأمور العامة التي يشرعونها للناس، فأمر الناس باتباعهم لأنهم موافقون للشرع، ولكنهم يفصلون يبينون كما فعل عمر رضي الله عنه حينما وضع الدواوين ومصر الأمصار وكذا، وهو وضع يعني الفيء والخراج كان يقسمه بطريقة معينة وكذا. هذا تطبيق للنصوص، مثل ما جمع المصحف القرآن جمعوه في مصحف واحد كان مفرقا، ومثل فعل عثمان رضي الله عنه لما جمع الناس على حرف قريش وأحرق بقية المصاحف. أمثال هذه الأمور هذه لا يمكن أن يخالف الشرع، مثل أذان النداء الأول لصلاة الجمعة الذي سنه عثمان رضي الله عنه، كل هذا يندرج تحت النصوص، وهذا خبر من الله ومن الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم لا يخالفون شيئا من النصوص، ولذلك أمرنا باتباعه. وهل يعني الفتوى قول الخلفاء هل هو حجة؟ الفتوى الخاصة، هذا قول عمر، هذا قول أبي بكر، والمسألة فيها خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم، يعني أقول هذا ليس بحجة، لكن كان الإمام أحمد رحمه الله إذا اجتمع الخلفاء على قول لم يعدل عنه ولو خالفهم غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. يعني هذه مسألة مثلا خلافية، مثل النزول في الصلاة هل يكون على اليدين ولا على الركبتين؟ عمر رضي الله عنه كان ينزل على ركبتيه، هل يكون هذا حجة ملزمة؟ لا، خلاف سائق، الصحابة اختلفوا في هذه المسألة، لكن إذا اجتمع الأربعة على قول فلا ينبغي مخالفته، لكنه ليس بإجماع ملزم، لكن الغالب أن الحق معهم إذا اجتمعوا على قول، لكن الملزم هو السنة التي يسنونها ويلزمون الناس بها. مثل إيش السنن التي ألزم بها عمر رضي الله عنه؟ يقول عندنا أمثلة مشهورة، مثل الخمر كان الحد النبي عليه الصلاة والسلام جلد نحو من 40، عمر رضي الله عنه لما استهان الناس بالخمر جمع الصحابة واستشارهم فأشار علي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يجعلها كم؟ 80، فجعلها 80، هذه سنة. مثال آخر، مثل الطلاق، كان الطلاق الثلاث على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر والصدر من خلافة عمر، الطلاق الثلاث واحدة، فقال عمر رضي الله عنه إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أنا، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. وأمثال هذه الأمور التي يلزمون بها الناس في وقت عمر رضي الله عنه يجوز المخالفة لأنه أمير المؤمنين ويجب السمع والطاعة، لكن بعد عمر رضي الله عنه المسألة فيها خلاف، ليست ملزمة للأجيال من بعد عمر رضي الله عنه إلى قيام الساعة، لا، لأن علي رضي الله عنه خالف في حد الخمر فجلد 40، قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40 وأبو بكر 40 وعمر 80 وكل سنة وهذا حب إليه كما جاء في صحيح مسلم، فجلد 40. لكن إذا كان في عهد الخليفة وأمر الناس بهذا ألزمهم بهذه السنة فلا تجوز مخالفته. أما إذا ذهب عصره والمسألة فيها خلاف فظهر الله أعلم أنه لا يلزم البقاء على هذا، لذلك العلماء اختلف من العلماء من يفتي الآن وقبل هذه الأزمان بعد يعني عمر رضي الله عنه بأن الثلاث يكون واحدة، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال هذا من السياسة الشرعية، وعمر رضي الله عنه رأى أن التعذير بهذا مناسب لزمانه لأن الناس لا يذهبون إلى التحليل، فهم أتقى لله وأعلم من أن يذهبوا إلى نكاح التحليل. قال أما في زماننا، كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال أما في زماننا فلا يفتى الناس بهذا لأنهم إذا أفتوا بوقوع الثلاث ذهبوا إلى التحليل، تحايل، وقد لعن النبي عليه الصلاة والسلام محلل ومحلل له، فيقول هذا التعذير يترتب عليه فساد أكبر، وعمر رضي الله عنه جعله يعني عذر به للمصلحة لزوال المنكر الأول وهو إيقاع الثلاث جميعا سواء بلفظ واحد أو بثلاثة ألفاظ، هذا حرام، هذا طلاق محرم بدعي، فعمر رضي الله عنه عاقب الناس بإلزامهم بالثلاث من أجل أن يترك هذا المحرم. فإذا كان التعزير يترتب عليه منكر ثاني فالأولى إيش؟ تركه. لا يزال إزال المنكر بمنكر. علمنا من حال الناس أنهم سيذهبون إلى ما هو أعظم تحليل أعظم من إيقاع الثلاث جميعا، فيكون هذا من باب يعني المصلحة ليترك هذا التعزير لئلا يزاد الأمر سوءا. ثم قال رحمه الله: وإن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. لو قال قائل النبي عليه الصلاة والسلام قد بشر أكثر من هؤلاء العشرة بالجنة، فما هو وجه اختصاص هؤلاء بهذا الوصف أو بهذا الاسم العشرة بشرون بالجنة، مع أنه بشر أكثر من عشرة كما مر معنا، بشر عكاشة بن محصن وعبد الله وعبد الله بن سلام وسراقة النعمان بن سراقة قالوا في الفردوس الأعلى، ومثل إيش الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة وخديجة وفاطمة وبلال وهكذا، يعني عدد كثير. فما هو وجه تسمية هؤلاء بالعشرة؟ إذا قيل العشرة مبشرون بالجنة فهم العشرة المعروفون الذين عدهم المؤلف رحمه الله، الجواب مر معنا في الدرس الماضي، هو لأن النبي صلى الله عليه وسلم سردهم في مقام واحد، قال أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، إلى آخر العشرة. وهذا لا شك أنه يدل على إيش؟ على فضل خاص، أنه سردهم جميعا، هذا يدل على فضل، ميزهم. وهذا معروف، يعني الصحابة رضي الله عنهم كلهم في الجنة إلا المنافقين، هؤلاء أمر معروف، لكن من كان صادقا وهو من الصحابة، الصحابة كلهم في الجنة رضي الله عنهم وارضاهم، لأن الله تعالى أثنى عليهم جميعا، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. لكن الشهادة لمعين باسمه هذه تحتاج إلى نص، فلان بن فلان في الجنة هذا يحتاج إلى نص، لكن كونه عليه الصلاة والسلام عد هؤلاء ميزهم من بين الصحابة وهم كثر، هذا يدل على فضل خاص وأن هؤلاء هم خيار الصحابة. هذا الذي جرى عليها السنة والجماعة، لأنهم يبدأون بالتفضيل إذا فضلوا بدأوا بالعشرة على ترتيب الخلافة الأربعة، ثم يلحقون بهم الستة بدون تقديم بالنسبة للستة، يعني ما في ترتيب للستة معروف فيما أعلم فلان وفلان فلان، الستة هؤلاء ليس لهم ترتيب معروف، وهم طلحة والزبير والسعد وسعيد عبد الرحمن عوف وأبو عبيدة بن جراح، كل واحد من هؤلاء جاء فيه في حقه فضائل خاصة. مثلا طلحة، هل ما هي الفضائل الخاصة التي وردت في طلحة؟ تعرفون شيء؟ في أحد قال عليه الصلاة والسلام بعد أحد: من سره أن ينظر إلى شهيد يمشي على الأرض فلينظر إلى طلحة رضي الله عنه. والحديث الثاني قال: طلحة ممن قضى نحبه، من قضى نحبه يعني أدم عليه، يعني أنه قاتل قتال من كتبت له الشهادة، لأنه قاتل قتالا عظيما في أحد رضي الله عنه، وقال النبي عليه الصلاة والسلام ضربت يده بالسيف وشلت، قال: حسي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون. وكان عمر رضي الله عنه إذا ذكر يوم أحد قال ذاك يوم كله لطلحة رضي الله عنه. وجاء في صحيح مسلم حديث أصل في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان على حراء وفي لفظ البخاري على أحد فتحرك الجبل فركضه أي ضربه برجله وقال أسكن حراء في لفظ أحد فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد وعليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد. فإذا هؤلاء من قتل منهم فهو شهيد مثل عثمان وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير هؤلاء كلهم رضي الله عنهم قتلوا فهم شهداء. وأبو عبيدة مات في الطاعون ورد في الحديث أن المطعون شهيد كما في الصحيحين. فهؤلاء ما بين الشهيد والصديق رضي الله عنه. الزبير من فضائله الحواري رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ندب النبي عليه الصلاة والسلام الناس بعد غزوة الخندق للذهاب إلى بني قريظة وكشف حالهم ندب الناس فانتدب الزبير ثم ندبهم فانتدب الزبير ثم ندبهم فانتدب الزبير ثلاث مرات. فقال عليه الصلاة والسلام إن لكل نبي حواري وحواري الزبير ابن العوام رضي الله عنه. جمع له النبي عليه الصلاة والسلام بين أبيه وأمه قال فداه بأبيه وأمه فداك أبي وأمي. هذا يدل على فضله رضي الله عنه. وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه دعا له النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد قال ارمي فداك أبي وأمي لأنه كان راميا شديد النزع ورمى رميا شديدا وصاب شخصا سقط كشفت عورته وضحك النبي عليه الصلاة والسلام. وسعيد بن زيد رضي الله عنه من العشرة المبشرين بالجنة ومن السابقين إلى الإسلام لكن ما أذكر الفضائل يعني خاصة في سعيد. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه هو الذي أيضا جهز جيش العسرة مع عثمان رضي الله عنه ومن السابقين الأولين. وفيه نزل قوله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ظاهر أنه كان معهم سعد بن وقاص لكن يتأكد منه هل عبد الرحمن معهم كان بلال وسعد بن وقاص ومجمع من الصحابة رضي الله عنهم. أبو عبيدة قال المؤلف وهو أمين هذه الأمة لما سأل أهل نجران النبي عليه الصلاة والسلام ليبعث معهم رجلا أمينا قال لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين حق أمين ثلاث مرات. فبعث أبا عبيدة رضي الله عنه. وكان عمر رضي الله عنه يجل أبا عبيدة بسبب هذا الحديث. ولما خالفه أو اعترض عليه في طاعون الطاعون الذي وقع بالشام قال فرارا من قدر الله يا أمير المؤمنين. ماذا قال عمر رضي الله عنه؟ ها؟ لا قبلها لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. وكان عمر في نفس الحديث وكان عمر يكره خلافه يعني يكره مخالفة أبي عبيدة لما له من القدر عنده. قال لو غيرك قالها لو غيرك قال لا ردت عليه ردا غليظا لكن رد عليه ردا لطيفا وقال نعم فر من قدر الله إلى قدر الله إلى آخر مقام. وقال رضي الله عنه لو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته لأن من أجل الحديث أنه أمين. يقول فإذا لقيت ربي وقال لما استخلفت عليهم أبا عبيدة أقول إن نبيك صلى الله عليه وسلم قال إنه أمين وأميننا أيتها الأمة أبو عبيدة. فإذا جعل الخلافة في رجل شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أمين هذه الأمة فقد أدى الأمانة. ثم قال رحمه الله: من أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذريات المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. يعني كانه يشير إلى ما إلى مذهب الرافضة الذين يظهرون محبة آل البيت وهم في الحقيقة يطعنون فيهم ويطعنون علنا في بقية الصحابة رضي الله عنهم، وهم منافقون الباطنية، وهم شد أنواع الرافضة خبثا فجورا، من يسمى بالباطنية، رافضة الباطنية يعني الذي لهم ظاهر باطن، فظاهرهم الإسلام وباطنهم الكفر المحض كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فهم منافقون يظهرون الإسلام وهم في الحقيقة كفرة فجرة، ويتسترون بمحبة آل البيت، يجعلونه ستارا من أجل أن يموه به وأن يجذب الناس إليهم، فإذا دخل الناس وانجذبوا إليهم بإظهار حب آل البيت رضي الله عنهم، فإنه بعد ذلك يبينون مثالب علي رضي الله عنه وآل البيت ويلعنونهم ويكفرونهم ويسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم في الحقيقة كفرة وملاحدة، ولكنهم والعياذ بالله يظهرون الإسلام نفاقا من أجل الطعن في الإسلام باسم الإسلام، كما صنع بولس بدين النصرانية، يهودي دخل دين النصرانية، أظهر أنه دخل في دين النصرانية من أجل فساده من الداخل. وكذلك فعل الرافضة، قال ابن أبي العز، وذكره ينقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية كما مر معنا، لكنه لا يصرح باسمه، إلا شرح ابن أبي العز هو تلخيص في الحقيقة لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الغالب وابن القيم، لكنه لا يصرح بأسمائهم لأجل أن لا ينفر الناس عن هذا الكتاب، لأنه يعني تعرفون صار فيه يعني تشنيع على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فيعني تحاشى ذكر أسماء لأن لا ينفر الناس من قراءة هذا الكتاب، وإلا هو يعني تقريبا تلخيص لأقوال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وذلك جاء شرحا متينا شرحا جيدا مسددا. فهؤلاء كفرة في الحقيقة، كفرة فجرة، وهم يعني أشد أنواع الرافضة ما يسمى بالباطنية، وهم الإسماعيلية والقرامطة، يعني لهم أسماء وهم في الحقيقة كفرة يظهرون الإسلام. والذي بدأ هذا المذهب هو عبد الله بن سبأ اليهودي، دخل في الإسلام وأظهر محبة على البيت وكذا، صار يغلو في علي رضي الله عنه، فطلبه علي ليقتله فهرب منه، هرب منه إلى الشرق وصار يشيع هذا المذهب، ثم تلقفه الأشرار من بعده ولا يزال موجودا إلى اليوم. ولذلك لو قرأت في هذا المذهب يعني لا تكاد تصدق، ترى شيئا عظيما. وهذا هو الذي عليه الآن إيران، وهم يعني عقر دار هذا المذهب الخبيث، فلو تعملت وقرأت في أفكار هؤلاء وجدت الإلحاد والشرك المحض، كفر العظيم الغليظ، لعن الصحابة، تكفير الصحابة رضي الله عنهم، و ادعاء أن القرآن ناقص، ويتهمون عائشة رضي الله عنها بالزنا، ويعني عنده مكفرات كثيرة الواحد منها يكفي في التكفير، فكيف بها مجتمعة؟ وهم في الحقيقة لا يحبون آل البيت ولا يعظمونهم، وإنما يجعلون هذا ستارا من أجل أن يجذبوا الناس إليهم، ثم إذا ركنوا وأطاعوهم ويعني تروضوا نقلوهم شيئا فشيئا إلى الكفر المحض والإلحاد العظيم والعياذ بالله. فالمؤلف رحمه الله يقول: من أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات أنهم قدحوا في عائشة رضي الله عنها واتهموها بالزنا، هذا كفر. من اتهم عائشة رضي الله عنها بالزنا فيما برأه الله تعالى منه فقد كذب الله، هذا كفر بلا خلاف. فهم يطعنون في عائشة رضي الله عنها ويتهمون بالزنا. فمن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهم شيء هو الفتنة التي شجرت بين الصحابة رضي الله عنهم. هذا الذي تواصى أهل السنة والجماعة في عقائدهم بالكف عنه وعدم الخوض فيه إلا على سبيل الاعتذار عن الصحابة رضي الله عنهم بيان أنهم مجتهدون وأن من أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحد. أما الدخول في القدح والانتقاد والطعن في النيات وأنهم يريدون أنهم يتقاتلون على الملك وكذا يعني تشويه سير الصحابة رضي الله عنهم فهذا من شعار أهل البدع الذين يطعنون في الصحابة رضي الله عنهم وينتقد. فإذا رأيت شخصا يسيء القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على النفاق، لأن الله تعالى يقول والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الذي لا يقول هذا ليس من التابعين لهم بإحسان. والله تعالى لما وصف الصحابة رضي الله عنهم ذكر وصفهم في التوراة والإنجيل ماذا قال بعد ذلك؟ قال ليغيظ بهم الكفار. قال الإمام مالك رحمه الله لا يغتاظ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كافر. فهذا هو الواجب، هذا هو الدين، لا يصح دين عبد حتى يحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولاهم ويترضى عنهم ويثني عليهم ويعتذر عما شجر وحصل من يعني الاختلاف والقتال يعتذر عنهم. هذا هو طريق السلامة، ومن خالفه فهو من أهل النفاق في قلبه مرض والعياذ بالله. والعجيب أنك ترى كتب لبعض المعاصرين من الدكاترة وما شابه هؤلاء أنصاف المثقفين من يؤلف كتابا في انتقاد الصحابة، فلان فعل كذا وكذا وكذا، يأخذ الصحابة واحدا واحدا يقول فلان من الصحابة أخذ عليه كذا وأنه أخطأ في كذا وأنه قال كذا وفعل كذا. سبحان الله، من أنت حتى تنتقد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من أنت؟ لو أنفقت مثل أحد ذهبا بل لو أنفقه خادم الوليد رضي الله عنه ما بلغ مد عبد الرحمن بن عوف، فكيف بمن يأتي في هذا الزمان يطعن ويتنقد ويبحث عن بعض الزلات وبعض الهفوات التي كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما ذكر هذه المسألة قال منها ما هو كذب صريح، هذا واحد، والثاني منها ما زيد فيه ونقص من هذه روايات التاريخ ليس لها أسانيد صحيحة ثابتة، منها ما هو كذب، منها ما زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، ومنها ما هو صحيح وهم مجتهدون فيه، صحيح لكنهم مجتهدون فيه. فمن أصاب فله أجر ومن أخطأ فله أجر، من أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر، وخطأ مغفور له. هذه ثلاث أنواع. والرابع وهو نزر يسير، هذه أخطاء صحيحة ثابتة وليس فيها تأويل ولكنها كالنقطة في البحر، نزر يسير فهو مغفور في جنب ما لهم من الأعمال الصالحة من الصحبة والجهاد في سبيل الله، ما هو مغمور في بحار حسنات رضي الله عنهم وأرضاهم. فمن جاء يتعامى عن بحار الحسنات ويضع عينه على الهفوات البشرية والزلات التي لا يسمى منها أحد مهما كان ويتناسى تلك البحار من حسنات، هذا معناه إيش؟ هذا عدل ولا نفاق؟ هذا نفاق في قلبي مرض، هذا حقد والعياذ بالله على الصحابة. يتشفى يفرح إذا وجد هفوة وزلة لصحابي أو آخر فيتتبعها ويجمعها ويبدأ يشيعها بين الناس عياذا بالله، فنسأل الله العافية والسلامة. لكن يقول من أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذريات المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. يعني مفهومه من أساء القول ففيه خصلة من النفاق على حسب ما قام في قلبه من البغض لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخبر والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكر بسوء فهو على غير السبيل. هذا أيضا من الأدب الواجب وتعظيم أهل العلم ومحبتهم والاعتراف بفضلهم، فإنك عالة على أهل العلم، يعني قصارى الإنسان في كل زمان ومكان أن يكون عالة على أهل العلم، لولا أن الله جل وعلا هيئ الفقهاء من الصحابة ومن التابعين ومن أتباع التابعين رضي الله عنهم وأرضاهم لما تعلمت وفهمت القرآن فهما صحيحا، ولا فهمت السنة فهما صحيحا، بل ما وصلت إليك السنة وعرفت الصحيح من الضعيف إلا عن طريق أهل العلم الذين حفظوا السنة ورواه بالأسانيد الصحيحة. فإذا أنت عالة عليهم، فهل يليق بإنسان أن يأخذ الفضل وأخذ الخير والعلم والفقه والنور وتعلم وينتقل من كونه جاهلا جهلا محضا لأن يكون من أهل العلم ثم ينسى هذا الفضل ويطعن في هؤلاء الأئمة ويقولهم رجال ونحن رجال والعبرة بالدليل ولا قول لأحد مع الدليل وكذا ويتناسى ذلك الفضل؟ لا شك أن هذا من اللؤم، هذا من الظلم وعدم العدل. وذلك العلماء لا يزالون يحترم بعضهم بعضا ويحب بعضهم بعضا ويتولى بعضهم بعضا ويدعو بعضهم لبعض ويعترف بالفضل. وهذا الإمام أحمد رحمه الله إمام الدنيا في زمانه يقول ما صليت صلاة إلا وأدعو لمن؟ للشافعي. لماذا يدعو للشافعي؟ هل الشافعي علمه يعني جاء بحديث لا يعرف الإمام أحمد؟ يعني الإمام أحمد أعلم من الشافعي بالحديث، والشافعي يعترف بهذا يقول يا أحمد أنتم أعلم منا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا صح الحديث عندكم فأخبرونا. الشافعي يسلم الإمام أحمد في الحديث في حفظ الحديث ومعرفة الأسانيد والصحة والضعف، لكن أحمد رحمه الله استفاد من الشافعي رحمه الله في ماذا؟ في الفقه. في الفقه يقول لولا الشافعي ما عرفنا العام من الخاص والمطلق من المقيد والناسخ من المنسوخ. فجالس الشافعي رحمه الله ففتق له النصوص وجمع له بين الأدلة ورتبها وعرف كيف يجمع بين النصوص، يقدم هذا ويأخر هذا، وهذا خاص وهذا عام وهذا مطلق وهذا مقيد وهذا ناسخ وهذا منسوخ. ما عرف هذا إلا حينما جالس الشافعي، فكان يعلن بذلك ويدعو له ولا يجد حرجا أو قضاضة أن يعترف بأن الشافعي له فضل عليه بعد الله. وهذا من الفضل، من كمال الفضل والمروءة أن يعترف الإنسان بالفضل لأهله ولا يجحده. وسئل الإمام أحمد رحمه الله قيل له أنا لا أعجب بمعرفتك بحديث من معرفتك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت إمام أهل السنة، ولا أعجب معرفتك لفتاوى الصحابة رضي الله عنهم فأنت ذاك يعني في هذا الأمر، لكن أعجب من هذه المسائل الدقاق التي عندك، مسائل دقيقة جدا. قال هذه منين؟ اعترف قال هذه من فقه محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة، كان يذهب إلى محمد بن الحسن ويجلس في مجلسه يطلب العلم عنده، تعلم الفقه يعني محمد بن الحسن أخذ الفقه عن أبي حنيفة رحم الله الجميع. فكان يأخذ يملأ أكياس يسمونه شوال، وما زال يسمى إلى الآن أكياس الكبار، يملأها من الكراريس التي قد كتب فيها الفقه، فقه محمد بن الحسن، يأخذ على ظهره ويذهب بها ما بين الكوفة والبصرة ذاهبا وآهبا رحم الله. لما حفظ الحديث وجمعه في المسند وهو من أكبر كتب السنة لم يكتب بهذا، بل صار يجلس عند محمد بن الحسن وعند الشافعي حتى فتق له الفقه وعرف كيف يتعامل مع النصوص. ما قال هم رجال وأنا رجل والحمد لله أنا حافظ القرآن وعندي السنة وأنا أعلم منهم بالسنة، مع أن الإمام أحمد أعلم من أبي حنيفة ومحمد بن الحسن ومن الشافعي فيما يتعلق بالحديث من جهة المتن ومن جهة السند، لكنه احتاج إلى الفقه. الله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فلا شك أنه يجب على طالب العلم وعلى كل مؤمن أن يعرف الفضل لأهله وأن يعظم أهل العلم وأن يثني عليهم وترحم عليهم ويرى أن لهم حقا عليه، أنه لولا هذه الفهوم والفقه الذي فتحه الله عليهم لما عرفت معاني القرآن والسنة، لأن القرآن والسنة لها غور بعيد، النصوص لها غور بعيد، فقه عميق لا يتأتى لكل أحد، لكن الله تعالى يفتح على من يشاء من عباده ويفهمه ثم يتعلم منه الآخرون، وكل منهم يزيد، هذا يفهم شيئا وهذا يفهم شيئا، فمن أعرض عن فقه العلماء ومن فتح الله فاته خير كثير. فالناس في هذا بين إفراط وتفريط، كما مر معنا مرارا بعض الناس مثلا يقول أنا آخذ بالأدلة القرآن والسنة وما عداها أضرب بعرض الحال، هم رجال ونحن رجال ولا حجة لقول أحد إلا الكتاب والسنة، فيبالغ ويغلو في هذا الجانب فيأتي بالعجائب وأحيانا يخالف الإجماع لأنه ما يقرأ كتب أهل العلم ولا يتفقه بل يتكلم بما بفهمه القاصر، فيأتي بالعجائب والشطحات الكبار ويتأول النصوص على غير وجهها فيضل ضلالا بعيدا، مع أنه يستدل بآية وحديث لكنه يفهم فهما بعيدا قد يخالف الإجماع. وبعض الناس يتقوقع ويقلد تقليدا محوا ولا يخرج عن مذهب معين ولا يعتني بالدليل ولا يهتم به، وإنما يقلد هذا العالم حنبلي ولا شافعي ولا حنفي، فيحرم نفسه من الفقه ومن الدليل فلا يتجاوز المذهب ولا يعرف الأدلة، إنما يقلد تقليدا محضا، هذا شك أنه خطأ تقصير. فالإنسان يجمع بين الأمرين، يتعلم النصوص ويتفقه في الدين، يتعلم أصول الفقه ويعرف مآخذ العلماء من أين أخذوا هذا الحكم، مع طول الزمان مع التقوى والصلاح فإنه يتمرن، يكون عنده دربة على معرفة المآخذ، يعرف العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ وقول الصحابي هل الحجة أم لا، الحديث المرسل هل الحجة أم لا، فإذا تعلم صار عنده الآن حفظ، يعني يعرف الدليل ويعرف القول الصحيح الراجح فيكون فهمه متزنا، وإذا ورد قول لهذا الإمام الذي هو يعني يتبع مذهبه في الأصل يخالفه وقد أوصل علمه بذلك. وهذا الذي جرى عليه محققون من العلم مثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ابن القيم، ابن رجب، ابن كثير رحمه الله، أنهم كانوا يعني في الأصل أنهم على مذهب الإمام أحمد لكنهم مجتهدون، فيعرض أقوال الإمام أحمد وأقوال الأصحاب على الأدلة، فما وافق النصوص أخذ به وما خالفها تركه وأخذ بالقول الآخر ولو كان لأئمة آخرين، وقد يخرج عن مذاهب الأربعة كلهم ويذهب إلى أقوال الصحابة والتابعين ويختار منها ما كان موافقا للدليل. هذا هو المذهب أو الطريق الوسط في هذه المسألة، فمن سلكه وفق وجمع بين الدليل والفقه الصحيح. نقف على قوله ولا نفضل أحدا من الأولياء، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. يعني مسألة العامة عوام الرافضة وعوام مثلا اليهود والنصارى وعوام الخوارج وكذا، الصواب أنهم تبع لعلمائهم، ولو كان فيهم خيرا لو كان فيهم خير لأسمعهم الله، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، دائما أنهم يتبعون هؤلاء ويعتنقون هذا المذهب بدون ولا يقبلون قول الناصحين فهم تبع لهم. وإلا لأورد علينا مورد عوام اليهود والنصارى مثلا، هل هم كفرة ولا لا؟ لا شك أنهم كفرة، عوام كل مذهب كل طائفة تبع لعلمائهم، عوام اليهود كفار وعوام النصارى كفار وعوام الروافض مبتدعون وعوام الخوارج وعوام الصوفية وعوام البوذيين والسيخ وهكذا، فهم جهلة خبثة قلدوا هؤلاء ولا يقبلون قول ناصح، رح انصح عاميا من عوام الرافضة شوف هل يقبل ولا لا، يلعنك يسبك يتهجم عليك إذا لم يخشى، وإن خاف فإنه ينافق، فهم خبثة مصرون على الشر والخبث. والقرآن حجة، من بلغه القرآن قامت عليه الحجة، ولا ينفع كون يتعامى يدس رأسه في التراب ولا يقبل الحق، ما ينفع. لأنذركم به ووحي إلي هذا القرآن، لأنذركم به وإيش ومن بلغ، ما قال ومن فقه أو فهم أو علم، ومن بلغ، من بلغ القرآن قامت عليه الحجة ولا يعذر بإعراضه. قال تعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون، فهم معرضون ولا ينفعهم الإعراض، قامت عليهم الحجة صاروا مخلدين في النار عياذا بالله.